صحة. ان شاء الله جميلة بشكل دور ضيف تعليق مش هذا بارد مش عزم نعم نعم. Oh, يفتح عليك الله يفتح عليك يا قرآن. يديك صحة يا رب والله العظيم ما شاء الله ده بيتغذى والله الله الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. عليك ان شاء الله يا سيدي.